أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. مسألة من المسائل التي أيضا هي من موارد الخلاف بين المسلمين، بين بعض فرق المسلمين، مسألة حذف البسملة. نلاحظ بأن البعض عندما يقرأ السورة وكذلك الحمد في الصلوات يحذف البسملة من أول السور. ما هو الموقف الصحيح من هذه القضية؟ أولا إخواني أخواتي، مسألة البسملة من الأمور التي هي من سمات الإنسان المتعبد الموحد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو ناقص، لأن هذا العمل لا صلة له بالله عز وجل. الإنسان المؤمن عندما يعمل أي عمل من الأعمال يقول: أبدأ هذا العمل بسم الله، يربطه بالله ولو ادعاء ولو تقولا، والله عز وجل يرضى منه بذلك. هو يقوم بالعمل، يأكل الطعام، من منا لا يأكل الطعام بشهوة البطن؟ ومع ذلك تأتي الروايات وتؤكد على أنه لا بد من التسمية، طبعا لا بدية استحبابية قبل الطعام. الشارع المقدس يرضى منا هذا الموقف، ولو كانت الدوافع مسائل أخرى، أن يظهر الإنسان بمظهر المتذكر لربه. ويقول أهل المعرفة، بعض أهل المعرفة، أن أي تصرف أكلي شربي فعلي ركوبي، أي عمل إذا لم يبدأ فيه ببسم الله، نوع من أنواع التصرف في ملك المولى من دون استئذان. أنت عندما تدخل مكانا وهناك طعام لشخص لا تأكل الطعام إلا بعد استئذان صاحبه، وهذا الطعام، هذا الوجود، الأرض وما عليها ملك لله عز وجل. إذا أردت أن تأكل وتشرب وتركب الدابة قل بسم الله: أي يا ربي أستأذنك بهذه العبارة. والله تعالى أجل من أن يشترط شروطا قاسية بعد البسملة. البسملة تكفي للاستئذان من المولى. أرجع ونقول أن في روايات أهل البيت عليهم السلام نلاحظ بأن هناك تأكيد شديد، بأن هناك تأكيدا شديدا على مسألة البسملة في كتاب الله عز وجل. أليست السورة من الأمور ذي بال؟ ليس هذا أقل من الطعام والشراب؟ لماذا نحذف هذه السورة، هذه الآية العظيمة من كتاب الله عز وجل؟ الإمام الصادق عليه السلام، أئمتنا قلما عبروا بهذه التعابير إلا في مواطن البدع وفي مواطن حذف ما كان في الدين أو في مواطن إدخال ما ليس في الدين. يقول الصادق عليه السلام: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. إذا قاد الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة فإنها بدعة. حقيقة من الأشياء المؤسفة. وعن الباقر عليه السلام يقول: سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وينبغي الاتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. إذا أردت المبارك من رب العالمين فابدأ ببسم الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن في بعض الروايات عن الرضا عليه السلام إنها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، أي من سواد العين إلى بياضها. ولهذا يقول الباقر عليه السلام لأنها أعظم آية من كتاب الله عز وجل. ففي رواياتنا هكذا، حتى الروايات المنقولة من أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد وهم أدرى بما في البيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ البسملة ويعدها آية من كتاب الله عز وجل. ومن الغريب أن هذا المعنى أيضا وارد في كتب عامة المسلمين. في كتاب الدارقطني عن أبي هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذه بالنسبة إلى سورة الحمد. في صحيح مسلم عن أنس قال النبي صلى الله عليه وآله: أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لم يخصص بسورة الحمد. كذلك عن أبي داود عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعلم أن السورة انتهت حتى تأتي بسملة، ليعلم أن هذه البسملة مقدمة إلى ماذا؟ إلى سورة أخرى. إذن إخواني، لو نظرنا بنظرة متفحصة، بعض أهل البيت وهم السلسلة التي ذكر بها النبي الكتاب والعترة أكدوا على أنها واجبة، فما بال المسلمين يتركون أمرا أمره دائر بين الجواز والاستحباب والوجوب. هناك من يقول بأنه جائز، وهناك من يقول بأنه مستحب، وهناك من يقول بأنه واجب. لماذا هذا التعمد في ترك هذه الآية التي عبر عنها الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام بأنها من أعظم آيات القرآن الكريم؟ على الأقل نعامل السور معاملة الأمور بالبال، فلا نبدأ السورة إلا ببسم الله. ولهذا نلاحظ حتى في عرف المسلمين الأوائل سورة البراءة تميزت بأنه لا بسملة فيها. معنى ذلك أن في ارتكازهم كانت البسملة جزءا من كل سورة. عندما وصلوا إلى سورة البراءة قالوا بأن هذه السورة لا تحتمل البسملة. لماذا؟ لأن الآية مفتتحة بالبراءة، براءة، والبراءة لا تتناسب مع الرحمة الإلهية الخاصة والعامة. ولهذا هذه السورة كانت السورة الوحيدة في القرآن الكريم مما حذفت منها البسملة. إلهي، نسألك وندعوك بأحب أسمائك إليك أن تجعلنا من متبعي محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون سنة محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.